الجدير قصدك العبد عن سما الهوى ذوايبه اللي شان اللي يجمل هذا الخصر النحيل لعب فيه الدلع والسبب من شايبه إنها عين الوحش لا اعتلى راس الطويل فاشتري من دونها البيض ردت خايبة إنها عين الوحش لا اعتلى راس الطويل فاشتري من دونها البيض ردت خايبة أول حال يوم سألها وزاد الويل ويل رمشها مكان وسط الحشا حرايبا وخدها ريش النعام وشفاها سلسبيل والحكي تحتار من وين حكي جايبا قلت يا زين التواصيف كونك يا جميل في ضلوع من هواك تهاوى الدايبا عرضتني للهواجيس والبحر لغدا شري ولا هي بوصلي طيبة والليالي فرقت وصل خل عن خليل كم عذرت النفس عنها ولا هي تايبة قالت إن الحب لذات بشي القليل قلت وش فاد الغلا جاوبي غايبة شيب عيني يا ابو ناصر يا فل الجديد وصف كالعب عن سيما الهوى ذوايبة جل شان اللي يمجمل هذا الخصر النحيل لعب فيها الدلع والسبب مشايبة إنها عين الوحش لا اعتلى راس الطويل فشبري من دونها البيض ردت خايبة الحالي يوم سلهم وزاد الويل وين من شهامة كند وسط الحشا حرايبة خدها ريش النعام وشفاها سلسبيل والحكي تحتار من وين حكي جايبة قلت يا زين التواصيف هونك يا جميل في ضلوع